بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: من شروط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مصنف رحمه الله تعالى ذكر لك قبل قليل شروط صحة الجمعة، وان الشرط الرابع منها هو شرط تقدم خطبتين. فالان يقول لك: عرفت ان من الشرط تقدم خطبتين، الخطبتان نفسهما لهما شروط لصحتهما. ما شروط الخطبتين؟ قال: حمد الله بلفظ الحمد لله، وذكر الدليل على ذلك. إذن لابد من حمد الله تعالى، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حمد الله والثناء عليه في مفتتح الخطب ونحوها. وهكذا دائما ما كان من جنسها فالمناسب أن يبدأ فيه بالحمد، كالدروس والمحاضرات ونحوها، المناسب أن يبدأ فيها بالحمد، بخلاف المكاتبات فالجادة أن تبدأ بالبسملة. نعم. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. نعم. ويتعين لفظ الصلاة. نعم، وهذا مستمر في فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، أنهم كانوا يحمدون الله ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم في مفتتح الخطب ونحوها. وقال لك: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، يعني الأذان لابد فيه من ذكر الله، وكذلك صار قرينه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مثله. قال: ويتعين لفظ الصلاة، يعني لا يكفي اللهم سلم فقط، أو اللهم ارحم، أو اللهم اجزي عنا خيرا، أو نحو ذلك. لا، لابد اللهم صل على محمد. وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. رواه مسلم. نعم، قال: وقراءة آية كاملة، وذكر الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات، يعني كان هذه تفيد الدوام، أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك، يقرأ آيات يعني في خطبه، ويذكر الناس يعني يعظهم، كما سيأتي بعد قليل من توضيح لذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أحيانا بسورة، كما جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما خطب بسورة قاف. قال أحمد: يقرأ ما شاء. أي الآن هو قال قراءة آية، قراءة آية كاملة. طيب، هذه الآية يقرأ أي آية مطلق، حتى لو كانت آية لا يتم بها معنى، ولا إيش؟ قال: يقرأ ما شاء. قال الإمام أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى: ثم نظر، أو مدهامتان، لم يكفي ذلك، بل لابد من شيء يتم به المعنى. هذا قول أبي المعالي من الأصحاب، ومن جنس هذه الآيات قول مثلا: قل يا أيها الكافرون، فهذه لا يتم بها معنى. والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. أي يقول: والمذهب لابد من قراءة آية، يعني معتمد المذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا، يعني ولو كان الخطيب على جنابة مع تحريمها، يعني مع أنه تقدم لك في باب الغسل أنه يحرم على الجنب قراءة القرآن، أليس كذلك؟ يعني قراءة آية فأكثر. فكيف وهنا يقول ماذا؟ يقول: لابد من قراءة آية حتى ولو كان الخطيب جنبا. طبعا لو علموا أنه على جنابة أضربوه، كيف يتقدم خطيب وكذا ولابس فيقول المذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها، يعني مع أنه يحرم عليه أن يقرأ آية، فذاك تحريم من جهة وهذا وجوب من جهة ثانية. هنا وجوب لأجل صحة الخطبة، وهناك تحريم لأجل حكم الجنابة. وهذا مشكل الحقيقة، هذا مشكل خصوصا عند الحنابلة، لأنه تقدم لك أن الحنابلة يقولون الصلاة في المكان المغصوب لا تصح، الوضوء بالماء المغصوب لا يصح. طيب، فهذه أمور يجمعها أنها منهي عنها، وهنا القراءة منهي عنها، فكيف يكون المنهي عنه وسيلة لتحقيق شرط مأمور به؟ على المذهب هذا مشكل، على المذهب مشكل. بعضهم حمله على أنه أن الآية هنا هي من جنس الآية الذي تقرأ على اعتبار أنها ذكر، مثل ما تقدم لك استثناؤه هناك في الغسل من قول مثلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أو قول إنا لله وإنا إليه راجعون نحو ذلك. وهذا فيه ما فيه، لأن هناك المطلوب هو قراءة ذكر الركوب للسفر مثلا أو الاسترجاع أو الحمد أو نحو ذلك، وهنا المطلوب قراءة آية والممنوع قراءة آية. هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. لو في أحد يريد يبحث هذه المسألة، يعني كيف تخرج أو ما وجهها أو ما أصلها أو من أول من ذكرها، وهل هي منصوصة عن الإمام أو ليست منصوصة، بحرر هذا. قال فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. ماذا يريد أن يقول لك؟ يعني فلا يشترط، فلا يشترط الحمد وذكر الموعظة مستقلا، الموعظة التي هي الوصية بتقوى الله كما سيأتي بعد قليل، وإنما حتى لو ذكر ذلك في ضمن آية فلا بأس. مثال: خرج على الناس بعد الأذان فقال الحمد لله رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وصلى الله على نبينا محمد. جلس، تاتي خطوة الأولى، قرأ آيتين مو آية واحدة بعد، طيب، وحمد الله وأمر بتقوى الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال والوصية لتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. أي هذا الشرط الرابع من شروط صحة الخطبة، وهو الوصية بتقوى الله عز وجل. قال لأنه المقصود، يعني المقصود من خطبة الجمعة ليس ذكر الأحوال السياسية أو الأحوال الجوية أو الأمور الاجتماعية، لا، المقصود أن الناس ينغمسون في شأن الدنيا خلال أسبوعهم، فيأتي الخطيب فينتشلهم مما هم فيه ليذكرهم بما ينتظرهم في الآخرة. هذا هو المقصود من الخطبة، لأجل هذا قال لأنه المقصود، كما في الحديث قال يقرأ آيات ويذكر الناس، وأخص الذكر هو تذكروا بتقوى الله تعالى. قال في أمر يعني ودي تضعونه في بالكم يا أخوان، وهو أنه الناس لا يمكن أن ينتفعوا بك وأنت خطيب في الجمعة فتوصيهم بتقوى الله وأنت لا تتمثل ذلك في أمرك في شأنك، لأنك إذا تكلمت بهذا الكلام لا يعدو أن يكون كلاما من طرف اللسان، والكلام من طرف اللسان لا يجاوز الأذان، بخلاف ما خرج من القلب فإنه يصل إلى القلب. فإذا كنت أنت ابتلاك الله بالخطابة في الناس، فحاول دائما أنك إذا أردت أن تكتب شيئا أو أن تلقي شيئا أن تتمثله في نفسك، تعرضه عليه وتتأكد أنك قائم به قياما صالحا، وأيضا تحاول أن تنتقي من الكلام ما ترى أنه صالح نافع، أنه صالح نافع لهؤلاء الناس، ليس فقط كلام يمر من جوار الأذن هكذا، لا، بل كلام يقر في القلب، يعني يصل إلى القلب. ولأجل هذا ترى أنك تسمع الآن بالخطبة من شخص واثنين وثلاثة، أحيانا شخص تسمع خطبة 30 دقيقة 40 دقيقة ثم تخرج لم تنتفع، لا تكاد تنتفع بشيء، وشخص آخر يوجز إيجازا كبيرا ومع هذا تحس أن هذه الكلمة خصوصا من الخطبة تستمر تتردد في قلبك أسبوعا أو أكثر، وأنت تقلب تقول سبحان الله كيف هذا الكلام وأنا غافل عنه. فهذا أمر يحسن دائما بطالب العلم مراعاته. قال الآن سيذكر لك صفة الترتيب المستحب لهذه الشروط. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة ثم في ظاهر لا ثم في ظاهر ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة. أي يعني يقول أن الترتيب ترتيب الأربع على هذه الهيئة، على هيئة الاستحباب طبعا، وهذا الذي يفعله دائما الخطب اليوم هكذا، يحمد الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعظ الناس، يأمرهم بتقوى الله، ثم يقرأ آية أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إلى آخره. نعم اقرأ. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. هنا فائدتان، فائدة الأولى قوله لا بد في كل واحدة من الخطبتين، إذن الأربع أربعة الأشياء هذه كل خطبة لابد أن تتحقق فيها هذه الأشياء. الأمر الثاني أنه سماها هنا أركانا، مع أنه سماها في مطلع الكلام قبل قليل قال من شرط صحتهما، فهذه الأربعة هي شروط لصحة الخطبتين، وهي ركن في كل خطبة منهما، وهي ركن في كل خطبة منهما. نعم. قال رحمه الله ويشترط حضور العدد المشترك لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. يقول ويشترط هذا الشرط الخامس حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، هذا تفصيل لشرط من شروط الصحة عموما للصلاة للجمعة التي تقدمت قبل قليل. قال يشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، العدد المشترط تقدم ذكره، والقدر الواجب يعني الأركان الأربعة هذه، فهذه الأركان الأربعة لابد أن يسمعها نفس العدد المطلوب، يعني 39 وهو 40. فإن انفضوا وعادوا هنا انفضوا يعني تفرقوا، وهذا اقتباس لطيف من آية الجمعة، وشي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، أي يعني يقول لو أنهم تفرق بعضهم ثم رجعوا قبل فوت ركن يعني من الأركان، سواء قراءة آية والوصية بالتقوى وما إلى ذلك، فإنهم يبنون يعني تستمر الخطبة. قال وإن كثر التفريط، أي اكتب في اليمين عندك صور لفوات الموالاة بين أجزاء الخطبة، صور لفوات الموالاة بين أجزاء الخطبة. وإن كثر التفريق هذه الصورة الأولى. نعم. أو فات منها ركن، هذه رقم 2. أو أحدث فتطهر، هذه رقم 3. استأنف مع سعة الوقت، أي يقول هذه الصور، الصورة الأولى كثر التفريق، يعني كثر التفريق بين أجزاء الخطبة، كثر التفريق بين أجزاء الخطبة يعني أنه توقف وقوفا كثيرا جدا في أثناء الخطبة بين قول هذه الأركان. قال أو فات منها ركن، فات منها ركن يعني فات من الخطبة ركن، ما قرأ آية، نسي، ما قرأ آية، أو ما أمر بتقوى الله أو نحو ذلك. قال أو أحدث فتطهر، من الذي أحدث؟ الخطيب، يعني أو أحدث الخطيب فتطهر، تطهر يعني في وقت طويل، يعني في أثناء الخطبة أحدث فنزل فتوضأ ثم رجع، إذا كان يأخذ هذا وقتا طويلا فإنها تبطل الخطبة، فلأجل هذا قال استأنف، يعني أعاد الخطبة من أولها، أعاد الخطبة من أولها مع سعة الوقت بهذا القيد. فإن كان الوقت ضيقا لا يكفي لإعادة الخطبة فإنهم يصلون ظهرا. ويشترط أيضا لهما الوقت، يشترط للخطبتين الوقت. يعني لو كان حنبلي فإننا نقول ليس لك عادة تزودها وتبدأ بالخطبة قبل طلوع الشمس، لا ما فيه، لابد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، لابد أن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، يعني بمعنى أن تكون قد تحققت فيه خمسة القيود التي في أول باب الجمعة، ومن أهمها أن يكون مستوطنا. فعند الحنابلة لا يكون إمام الجمعة مسافرا ولا يكون مقيما أيضا. والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. نعم، قال والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني لابد أن يجهر، واليوم عندنا المكبرات الصوت تكفيك في موضوع الجهر هذا. قال بحيث يسمع العدد المعتبر، عدد المعتبر كم سيسمع؟ 39، لأنه هو 40 ولا لا، في يعني أقل شيء 39 اللي يسمعون. حيث لا مانع، فإن وجد مانع في أحدهم فلا يلتفت إلى هذا، يعني لو وجد ثلاثة لا يسمعون، ماشي، كل واحد منهم أصم، فإن نقول هذا وجد به مانع منه فهو محسوب من العدد ولا بأس، يعني لو كان ما في هذا المانع فإنه سوف يسمع. نعم يعد. والنية ككل عبادة، لأن الخطبة عبادة. والاستيطان للقدر الواجب منهما، الاستيطان للقدر الواجب منهما. الاستيطان شرط لإقامة الجمعة صح، وهو شرط لصحة الخطبة، بحيث إنه لا يقع قدر من الخطبة خارج حد الاستيطان. يعني صورتها أنهم كبروا الجمعة، قلنا الجمعة تصح في صحراء قريبة أليس كذلك، فكبروا للجمعة في سفينة، طيب سفينة في نهر يمر من وسط البلد، ولما شرع الخطيب في خطبة الجمعة ومتحمس كان ملاح السفينة كافرا، فقال أريد أخرب عليهم الجمعة، مشى بالسفينة. نقول إذا كان الخطيب فقيها فإنه سوف ينهي الأركان قبل أن تخرج السفينة من القرية، يجعل فقط الدعاء وكذا آخر شيء يجعله، هذا ما في مشكلة. فلأجل هذا قال والاستيطان للقدر الواجب منهما الذي هو قدر إقامة الأركان الأربعة. قال والموالاة بينهما وبين الصلاة، الموالاة بينهما يعني الخطبتين وبين الصلاة، فهذا أيضا شرط من شروط صحة الخطبتين، فلا يفصل بينها وبين الصلاة بفاصل كبير. هذا كم شرط ذي؟ 11. ها الشرط الثاني عشر اكتبه عندك، الموالاة بين أجزائهما، الموالاة بين أجزائهما. هذا الشرط يا شباب، الشرط الثاني عشر ذا، هذا رقم 12، هذا تقدمت الإشارة قبل قليل لما قلت لك صور لفوات الموالاة بين أجزاء الخطبة كذا، كل ذلك يريد أن يعبر عن هذا الشرط. قال رحمه الله ولا يشترط لهم الطهارة. طيب الآن هو بيّن لك الشروط صح، الآن يذكر لك أشياء يقول إنها لا تشترط، طهارة، ستر، عورة إلى آخره. لماذا ينص عليها؟ لأحد أمرين، إما لوجود خلاف يعني في بعض الصور، وإما لمخافة أن تتوهم أنت أن هذا شرط فهو يدفع هذا الوهم. قال ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين، يعني الحدث الأكبر والأصغر. أيوة. والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، يعني الأذان يصح من جنب ويصح من عليه حدث أصغر، فكذلك الخطبة هي من جنسه. وتحريم لبث الجنب في المسجد لا تعلق له بوجوب العبادة. بواجب العبادة. يعني يقول إن الطهارة من الحدث حتى الحدث الأكبر ليست شرطا من شروط صحة خطبة الجمعة، فتصح خطبة الجمعة حتى من الجنب. طيب قال ولو خطب بمسجد، يعني ممكن الخطبة تكون خارج المسجد كما قلنا قبل قليل في صحراء قريبة، نقول الأمر أسهل شوي، فإذا فرغ من الخطبة عليه جنابة، نقول لابد تذهب تغتسل، ويستخلف شخصا يكون شخص يصلي بهم حتى ما تفوت الموالاة التي ذكرت قبل قليل. لكن الإشكال لو كان بالمسجد، تقدم لك تحريم لبث الجنب بالمسجد، هذا مو بس بيلبث، بيلبث وبيتولى الخطابة بعد، هذا إشكال من جنس الإشكال الذي تقدم لك قبل قليل في شأن قراءة آية في الخطبة. وإن كان هذا الإشكال في ظني أنه أخف، يعني هناك مأمور بآية ويحرم عليه قراءة آية، هنا مأمور بالخطبة ويعني قريب من هذا ومنهي عن اللبس بالمسجد، فهذا فيه إشكال على المذهب. لو كان على غير المذهب الأمر أسهل، الأمر أسهل. ليش؟ لأنه كما قلنا لكم في الأول، هم يقولون مثلا صلاة في دار مغصوبة هذه محرمة وباطلة، الحنابلة ليس كذلك، والجمهور يقولون صحيحة مع الإثم. هنا مناسب الجمهور يقولون صحيحة ما في إشكال، والخطبة كلام، لكن أن يقول الحنابلة إنها صحيحة مع أنه الآن متلبس بأمر منهي عنه في إشكال. حتى هم يعني شيخ ابن فيروز يقول كصلاة من معه درهم غصب، يقول الذي معه درهم مغصوب، شخص سرق من شخص مالا ثم حضرت الصلاة فوضعه في جيبه وكبر الصلاة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة، صحيحة، وهو آثم للسرقة. فهو يقول يريد يعبر أنه الجهة منفكة. هل الجهة منفكة هنا؟ هو منهي عن اللبس بالمسجد، وهو سوف يبقى في المسجد لبثا لخطبة، ها؟ ايه في اشكال، في اشكال، وهذه تحتاج الى بحث في المذهب. الذي يأتي ببحث يحل هذا الاشكال، يحل هذا الاشكال له بوزنه ذهبا، ايش ذهبا؟ ريالات، يعني السمين يكون أسعد الناس بذلك. سوف أقيم بحثا من 10 درجات، لكن يأتينا بشيء جديد، يعني لا يأتي بشيء من نكت المحرر لابن مفلح، فهذا هو الذي تكلم عليه وهو الذي يعني جوابه ليس بناها، وحواش الروض كذلك. اللي يأتينا بجواب من غير هذا يعفى من الاختبار بعد. فإن كان بحثه حسنا وأتى بجواب جديد يعفى من الاختبارين أيضا. المسألتين صحة الخطبة مع أنه جنب، وقراءة آية مع أنه جنب، يعني مسألتين متداخلتين، وإن كان الإشكال في الأولى أوضح منه في الثانية. اقرأ. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة، هذا أمر يسر. أيوة. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك. ما الذي يستحب؟ أن يتولاهما من يتولى الصلاة. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن المالكية يوجبونه. أيوة. بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. إذا لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل في المذهب لا يشترط أن يتولى الخطبة الثانية من تولى الخطبة الأولى. ممكن واحد يخطب الخطبة الأولى، واحد الخطبة الثانية، واحد يكون صوته جميل ويكلف بالصلاة، ما في إشكال. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة. يعني لو واحد كلفوه صوته جميل وكلفوه بالصلاة وجاء متأخرا فما جاء إلا على آخر الخطبة الثانية لا بأس، لا بأس ويتولى الصلاة. ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. يبطلها، يبطل ماذا؟ يعني هو قال أخبرك ما شروط، ما شروطها صح؟ الآن بقي ما ينافي ذلك وما يكون مبطلا لها مما يقابل. قال يبطلها كلام محرم ولو يسيرا. يعني بعض الناس يتساهل في الخطبة ويظن أنها مثل درس عام ولا كلام عام، فيأتي بكل كلام مرسل لا خطام له ولا زمام ويتكلم به، يسب فلان ويغتاب فلانا ويشتم القبيلة الفلانية والبلدة الفلانية والجماعة الفلانية، كل هذا على إيش؟ على منبر الجمعة. إشكال أن الخطبة تبطل بذلك، فتبطل الصلاة فتبطل الجمعة لكل هؤلاء الحاضرين الذين لا ذنب لهم، فهي عبادة، هي عبادة المقصود منها وعظ الناس وتذكيرهم، وليس المقصود منها استقطابات سياسية وكلام على أحوال اجتماع، كلام كذا مرسل لا خطام له ولا زمام. لا، هذا ممكن تتكلم به في المجالس، تتكلم به في المحافل، في أي مكان. خطبة الجمعة لا، لها قانون خاص. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. لا تجزئ الخطبتان بغير اللغة العربية مع القدرة، بهذا القيد. مفهومه؟ مفهومه أنه إذا لم يقدر على الخطبة على أن يخطب بالعربية جاز له أن يخطب بالأعجمية. فبناء على ذلك، فإذا كان حتى لو كان المأمومون أعاجم والخطيب يجيد العربية، نقول يجب عليك أن تخطب بالعربية. طيب لو كان هو ما يجيد الخطبة بالعربية وفي شخص آخر يجيد الخطبة العربية، نقول قدم ذلك الشخص، اجعل ذلك الشخص هو الذي يخطب بالعربية. وهل المراد هنا كامل الخطبة أو قدر الأركان منها؟ أركان أربعة تقدمت صح؟ فهل المراد بالعربية يعني ممكن مثلا إندونيسي مثلا، هل ممكن أن يخطب يقول يحمد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية ويأمر بتقوى الله ثم يتكلم بعد ذلك بلغة قومه وكذلك في الخطبة الثانية، أو لابد الخطبة كاملة؟ هذا فيه تردد، هذا فيه تردد، ليس في كلام واضح محكم جدا. الذي أفهمه أنا من كلام الأصحاب أنه الخطبة كاملة تكون بالعربية، والشافعية يفصلون المسألة ويقولون إن المراد، لأنهم يوافقونهم باشتراط العربية، وكذلك المالكية يقولون لابد من العربية. الشافعية يقولون ليس كامل الخطبة، يقولون أربعة الأركان، يقولون الأركان في الخطبة تكون بالعربية، فيحمد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله ويقرأ آية ثم يتكلم بعد ذلك بلغة قومه ثم يختم الخطبة وكذلك الخطبة الثانية. وهذا القول ممتاز جدا الحقيقة، مريح في البلدان التي يكون جميع جماعة المسجد عاجم، كيف يأتي الخطبة يعني يتكلم يتكلم يتكلم وهم فقط مطلق أبصارهم فيه لا يفقهون من كلامه شيئا أبدا، هذا ليس مستحسن. وكذلك أن يقول أن يخطب الإنسان بغير العربية كاملة كما يقول الحنفية فهذا فيه إشكال، لأن الجمهور يرون أنه لا بد من العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحتى الذين فتحوا الأمصار وكذا ما نقل عنهم أنهم خطبوا بأعجمية أبدا، وإنما كانوا يخطبون بالعربية. فكان قول الشافعية في هذه المسألة قول وسط، قول وسط وفي مراعاة لأحوال الناس. في مسألة تحتاج إلى بحث الحقيقة، تحتاج إلى بحث، وهي مسألة ترجمة الخطبة، الترجمة المباشرة أو الترجمة التي بعد ذلك. أحيانا يكون الخطيب يخطب وفي شخص يترجم موجود، أو يكون مثل ما الآن مؤخرا في المسجد النبوي يخطب الخطيب وفي ناس يترجمون ترجمة فورية. هذه المسألة لا أدري ما حكمها، كلها كاملة سواء كانت ترجمة يعني والخطيب قائم موجود ثم يخطب يتكلم بكلام، فإذا انتهى من الخطبة ترجم شخص هذا الكلام من الخطبة الأولى ثم الخطبة الثانية أو نحو ذلك، هذا كله أنا لا أدري ما حكمه، لا أدري ما حكمه. فلو كان أحد يبحث فيه بحثا حسنا أو أنظر فيه لاحقا، يعني فيه تردد الحقيقة، فيه تردد كبير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.